قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الحافظان البزار والطبراني، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: وهوى متبع، وذلك لأن المسلم إذا اتبع هواه ولم يجعل الشرع ميزانا لسلوكه قاده هواه إلى المهالك، لأنه يزين له المعصية ويحبب له ترك الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإعجاب المرء بنفسه، وهذه قاصمة الظهر، لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه أصيب بالغرور، وذلك يترتب عليه ضرر في الآخرة والدنيا. فأما ضرره في الآخرة فمنه الآثام المترتبة على الكبر، من احتقار الناس والبحث عن عيوبهم وعدم الإخلاص في العمل والامتنان به وغير ذلك. وأما ضرره في الدنيا فإنه يضعف من التحصيل والإنتاج والتطلع نحو الكمال، لأن المعجب بنفسه يرى أنه قد بلغ درجات عالية من الكمال، فلا يشعر بالنقص والحاجة إلى العمل والتزود من العلم. والعجب بالنفس من أضر المهلكات على طلاب العلم، لأن من أعجب بنفسه يحتقر من حوله، وربما حمله الغرور على عدم الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة، فيصاب بالإخفاق في الاختبار وعدم التسديد في الكتابة، فتكثر أخطاؤه ويضعف أداؤه. وإنه لينبغي لكل طالب وعامل أن يقول لنفسه: استشعر النقص دائما مع الثقة بالنفس حتى تتطلع إلى الكمال. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.